بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء والتوسل محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الغر الميام. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فوزا عظيما. البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار. قوموا السمر حطموا كل غمد بالقتام وجه النهار. واسفكوا من دم على الأرض أرضا وارفعوا للسماء سما غباري. وابعثوها يا ضوابح فأمية وسمت أنف مجدكم بالصبار. لا تلي علويين إن تركتموا أمية بقراري. لا تذوقوا بعد ضام قضاء زيد الغراري لا سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. عطر أفواهكم وزينوا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. انتهى شهر صفر وبدأنا بشهر ربيع الأول ونحن على أبواب فرحة عظيمة ومقام كريم وفرحة تعين لتتويج الإمام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بتاج الولاية وبخاتمة الخلافة من بعد رسول الله، حيث هو الإمام الثاني عشر. وحيث نحن في غرار هذه السيرة وهذا الحدث المهم، حدث فرحة الزهراء بمناسبة تتويج الإمام صاحب العصر والزمان، فسوف نجعل إن شاء الله هذه العشرة التي ابتدأناها من هذه الليلة مخصصة ومعتبرة في ذكر الروايات والأخبار والأحاديث والمواضيع التي تحكي عن سيرة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، سائلين من الله أن يعرفنا أئمتنا حق معرفة، وكذلك أن يجعلنا من الذائبين في محبتهم وولائهم إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عندما نلتفت أيها الأخوة عند موضوع الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ينبغي أن نقف عند عدة وقفات. الوقفة الأولى أن موضوع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا الأصل الذي يسير عليه المسلمون، مهما اختلفت نظرتهم ونظرياتهم في تعريف شخصية الإمام سلام الله عليه، إلا أنه نأتي إلى قضية فكرة وجود الإمام وفكرة عقيدتنا بالإمام سلام الله عليه من أين جاءت. لأن هناك لربما يسأل السائل أنه هل يمكن أن لا نعتقد بشيء اسمه المهدي المنتظر، وهل يمكننا أن نتجاوز موضوع المهدي المنتظر لكي نحكي عن أمور غير قضية الإمام الحجة، ولماذا ينبغي لنا أن نعتقد بالإمام سلام الله عليه. أولا، فكرة العقيدة بالإمام سلام الله عليه مرتبطة بفكرة أزلية، وهي فكرة وجود حق أمام باطل. فكرة وجود حق أمام باطل. أنت اليوم مو فقط على الملة الإسلامية، مو فقط على الديانة الإسلامية، أنت لما تلتفت إلى جميع الأديان وجميع الملل والنحل، حتى الذين لا يدينون بدين الله ولا يتبعون الكتب السماوية وليست عندهم مثلا رابطة بنبي من الأنبياء، إنما ما دام هناك شيء اسمه باطل، إذا اعتقد الإنسان بوجود باطل ينبغي أن يترقب حق يزيله. لماذا؟ لأن لا يمكن أن تكون في الدنيا كفة حق دون أن تكون أمامها كفة باطل، ولا يمكن أن يكون هنالك باطل لا يمكن أن يكون معه ميزان حق ليعتدل به الإنسان. فهذه الفكرة، فكرة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف والاعتقاد بالإمام المنتظر، هي فكرة عامة مطروحة على ساحات جميع أصحاب الملل والنحل والديانات. فالمسيحية يعتقدون بأنه سوف يأتي حق في يوم من الأيام ليدحر الباطل الذي ظهر عندهم، اليهودية كذلك، الزردشتية كذلك، الذين لا يدينون كما قلنا بالديانة أو بالديانات السماوية كالهندوس نعم وعباد مثلا النار وما إلى ذلك، هؤلاء أيضا يعتقدون. بالنتيجة كل أمة وكل نحلة من تلك النحل، هؤلاء يعتقدون بمن سوف يقيم القسط والحق أمام الباطل والجور. لكن من الذي يقيم الحق؟ من الذي يقيم القسط؟ من الذي يدفع الباطل؟ نعم، عند عباد النار الزردشتين يعتقدون برجوع زردشت، المسيحيين يعتقدون برجوع عيسى عليه السلام المسيح، وهكذا كل واحد متصور لتصور ومخلي له شخصية مثالية يعبر عنها بشخصية الحق اللي راح يجي يوم من الأيام وتدحر الباطل. ولهذا مفهوم وجود باطل وسوف يأتي حق يدحره، هذه قاعدة عامة أزلية موجودة ومتعشعشة في جميع الأذهان ومستخدمة في جميع الوسائل. الآن أنتم على سبيل المثال ابتداء من واقع المجتمعات اللي يعيشها مع وجود الفساد فيها يعتقد أنه يوم من الأيام راح يجي إصلاح. حتى هذه الفكرة مطروحة عند الأطفال الصغار، حتى في الأفلام الكرتونية، زين، في الأفلام الكرتونية التي تجعل للأطفال الصغار أكو مفهوم مخلص، أكو مفهوم مقيم حق مقابل مقيم للباطل، زين. إذن ففكرة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هي فكرة عامة لا يمكن لأثنين من البشر أن يختلف عليها، لأنه ما دام هناك باطل وجور في الوجود لا بد أن يأتي حق ويدحره. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تركيز المسلمين على الإمام المنتظر أكثر من غيرهم. لماذا؟ ليش؟ لأن أيها الأخوة، الديانات كما في عقيدة المسلمين إن الله سبحانه وتعالى لمن يأتي بديانه تجب ما قبلها، يعني مثلا يوم الذي كان الناس يتبعون فيه موسى عليه السلام وكان القوم كلهم يتبعون الديانة اليهودية، الديانة اليهودية كانت هي الديانة السائدة، فمن كان يقبل اليهودية آنذاك أو يقبل غير اليهودية ديانة ما كان يقبل منه. يوم اللي إجت المسيحية فأصبح الناس فرضا لزام عليهم أن يتبعوا ما جاء به المسيح عيسى بن مريم، فجبت اليهودية وجاءت المسيحية. فمن كان في فترة المسيح لا يعتقد بالديانة المسيحية فلن يقبل منه، إلى أن ختم الله سبحانه وتعالى جميع الديانات بخاتمتها وهي الديانة الإسلامية، صح ولا لا؟ وهو الدين الإسلامي. فمن لا يعتقد بالدين الإسلامي ولا يقبل هذا الدين كتوجه عقائدي يسير عليه ويبني أحكامه عليه فلن يقبل منه. القرآن ماذا يقول؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا شنو؟ فلن يقبل منه، صح ولا لا؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إنزين، فبما أن الديانة الإسلامية هي خاتمة الديانات ويجب على الكل أن يتبع الدين الإسلامي، فإذا وجد هنالك محرك للخير والحق أمام الباطل والجور فمخلص العالم من الباطل والجور ينبغي أن يأتي من أي ديانة؟ من تلك الديانات المترتبة ابتداء أو من خاتمة الديانات؟ الجواب من خاتمة الديانات. فما يعتقد به المسلمون هو الحق الحقيقي الذي جعله الله سبحانه وتعالى ليصلح العالم بوجوده، كما أصلح العالم بفرض الديانة الإسلامية كخاتمة الديانات على المسلمين. زين، فإذا صار التركيز على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الديانة الإسلامية، لأن الديانة الإسلامية والدين الإسلامي هو خاتم الأديان، ومن لا يقبل الإسلام دينا له فلن يقبل من، كما دلت صريح الآية الكريمة. إنزين، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نأتي إلى مبحث تعريف هوية الإمام المنتظر سلام الله عليه، إنه من أو من هو الإمام المنتظر الذي بشرت بمقدمه الديانة الإسلامية. هنا في هذا المنطلق نشوف صار خلاف بين المدارس الإسلامية. احنا ما لنا شغل غيرنا ماذا يعتقد فيه، احنا الكلام على الخلاف الذي يقوم بين المدارس الإسلامية، التي قامت بين المدارس الإسلامية في تعريف هوية هذا المنقذ، تعريف هوية هذا المصلح الذي يأتي بالحق مقابل الظلمة والجورة والباطل. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أجمعوا على أن الإمام الثاني عشر من أئمة المسلمين كما دلت النصوص والأخبار والروايات عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلفاء من بعد اثنى عشر خليفة كلهم من قريش، وفي لفظ آخر وفي رواية أخرى نعم ذكر وعنون أسماءهم ووجه إلى تحديد هوياتهم كما في الأخبار الكثيرة. عند الإمامية الكل يعتقد بأن الإمام المنتظر هو الإمام رقم 12 من أئمة المسلمين من بعد رسول الله محمد. واسمه كما عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية سيأتي رجل في آخر الزمان اسمه كاسمي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فالإمام المنتظر هو الإمام الثاني عشر واسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعتقده الإمامية. غير الإمامية فإن هنالك وجد اختلاف في تحديد الهوية. الاختلاف الأول الذي وقع بأنه الشخص الذي يعرف بالإمام المنتظر أو بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كما دلت الروايات الكثيرة ذكرت اسمه كما ورد في النص عن رسول الله قال اسمه كاسمي، والروايات التي تدل على أنه اسم الإمام المنتظر هو اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند غير الإمامية روايات بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. لكن وقف غير الإمامية عند بعض الروايات الثانية التي تنسب إضافة إلى الأحاديث وتقول بأن اسم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف قد ورد عن النبي قوله إنه اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم والد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بالنتيجة هذه الإضافة التي وجدت في مدرسة غير الإمامية مقابل الروايات المتواترة عندهم بتعريف الاسم، هذه الإضافة بتعريف اسم والد الإمام المنتظر هي التي أقامت الخلافة وأقامت هذه المنازعة البسيطة بين الجمهور، بحيث أنه هل هو من يعتقد به الشيعة أم هل هو غير من يعتقد به الشيعة الإمامية. ليش؟ لأن الإمامية يقولون هو ابن الإمام الحسن العسكري، وغير الإمامية في بعض الروايات يقولون أنه ابن رجل اسمه عبد الله. هنا يقع الخلاف، هنا يقع الخلاف. الخلاف الأول في تعريف الهوية. الحين يجي واحد يسأل يقول لماذا جعلت في الروايات الأولى تعريفا لاسم الإمام سلام الله عليه ولم تعرف اسم والده؟ هذا بالنسبة إلى من؟ إلى إحنا الإمامية وإلى الروايات التي تواترت عن طريق غير الإمامية. زين، ولماذا وردت هنالك روايات عند غير الإمامية تعرف اسم أبيه ولا توجد روايات عند الإمامية تذكر وتعرف اسم أبي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ أبيك تركز لي على هالنقطة. الحديث الأول والروايات الأولى اللي إحنا نعتقد فيها، نحن لا نعتقد بالنص، زين، أو لا نتبع النص من دون أن يكون هذا النص فيه تعاريف مختلفة. مثلا لما أنا أأتي إلى الروايات التي تقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حددنا 12 خليفة من بعده، زين؟ قال إن الخلفاء بعدي 12 خليفة، وتأتي هناك روايات أخرى مكملة تكشف الضوء على هوية هؤلاء الخلفاء 12، تارة بصفاتهم تارة بأسمائهم. ولهذا لما أنا يصير عندي روايات تحكي وجود 12 خليفة يحكمون ويستخلفون في الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك روايات تعرف هوية هل 12 خليفة، معناته شنو صار عندي؟ صار عندي موضوع متكامل. النقطة الأولى تحديد العدد، النقطة الثانية تحديد النسب، كلهم من قريش، كلهم من بني هاشم، من علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب. زين، صار عندي شنو هني؟ الروايات الأولى حددت العدد، الروايات الثانية حددت النسب، الروايات في النمط الثالث عرفت الصفات، الروايات في النمط الرابع حددت الأسماء. فلما أنا أقول علي، وردت في الرواية أن أول إمام بعد رسول الله وأول خليفة هو علي بن أبي طالب، يعقبه من ولده الإمام الحسن، يعقبه بعده أخوه الحسين، من بعد الحسين ولده الإمام زين العابدين، بعد الإمام زين العابدين الإمام الباقر ولده، بعد الإمام الباقر ولده الإمام الصادق، بعد الإمام الصادق سلام الله عليه الإمام موسى الكاظم، بعد الإمام موسى بن الكاظم موسى الكاظم الإمام علي بن الرضا سلام الله عليه، بعد الإمام علي بن الرضا الإمام محمد الجواد، بعدين علي بن الهادي، بعدين الحسن العسكري، بعدين الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلما أنا عندي تسلسل روائي، تسلسل روائي يكشف لي هوية 12 شخص وأسماءهم ونسبهم وعددهم بالاتصال، ويثبت لي من وراء هذه الروايات والأخبار إن هذه سلسلة الاتصال وحلقة الوصل في الاتصال بما يعتقد به الإمامية، إنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لابد أن يقوم مكان إمام غيره بمجرد رحيله، استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كالنجوم، كلما أفل نجم طلع نجم آخر. زين، استنادا إلى الأقوال الكثيرة والروايات والأحاديث الكثيرة، هذا كله صار عندي ثابت. فلما أنا أجي أقول الإمام الثاني عشر الذي يعنى به في الأخبار والروايات من هو، على طول الذهن ينصرف أن الإمام الحادي عشر هو الإمام الحسن العسكري، فمن بعده ولده مباشرة. فلا يجوز أن تكون هنالك فترة زمنية منقطعة بين الإمام وبين الإمام، لأنه لا ينبغي أن تخلو الأرض من حجة، لأنها لو خلت من حجة لساخت بأهلها. زين، لساخت بأهلها، هذا ما يعتقد به من؟ ما يعتقد به الإمامية. زين، نأتي إلى هذه الروايات التي طرحت عند مدرسة غير الإمامية، والتي ذكرت اسم أبي الإمام المنتظر، اللي قالوا اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله، لأن اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله. هذه وين منشأها؟ قلنا في البداية العامة الروايات التي تذكر أن الإمام المنتظر اسمه كاسم رسول الله بدون أن يذكرون اسم والده متواترة. زين، لكن هذه الروايات اللي تذكر اسم والد الإمام المنتظر بلفظ واسم أبيه كاسم أبي، هذه فيها وقفة، هذه فيها نشأة. شو وقفتها؟ وقفتها أيها الأخوة إن سابقا لما كانت الروايات تطرح على أن الإمام الذي يقوم بالأمر يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، كل إنسان مظلوم لما كان يتعرض إلى ظلم واضطهاد ويشوف أكو شخصية كشخصية قيادية يقيد زمام الأمور الإلهية، كان البعض يعتقد بأنه هو الإمام القائم الذي تعنيه الروايات وتقصده الروايات. ولهذا أنت تشوف الكثير مثلا يرد عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول له سيدي أنت القائم بالأمر، يجون عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقولون له سيدي أنت القائم بالأمر، الإمام يجاوب نعم أنا القائم بالأمر. معناته القيام بالأمر شنو معناته؟ القيام بالأمر معناته هو الذي يقوم بأمر الله عز وجل ويؤدي التكليف الذي عليه وينقذ الناس من جهلهم ومن انصرافهم إلى الجهل، يعني يحييهم حياة طيبة بنور العلم. فشوف رواية الإمام سلام الله عليه ماذا تقول لمن يسأل أنت القائم، يقول نعم أنا القائم، لكن ما تقصده سيأتي في المستقبل. يعني شنو؟ يعني أنت عبالك لما تقول وآخرهم يقوم أو القائم هو الذي يملأها قسطا وعدلا، وصحيح أنت صاير عليك ظلم وجور وتعتبرني أنا إمام معصوم وأنا قائم بالأمر، لكن أنا أقوم بالأمر، لكن القائم اللي أنت تعنيه هو رقم 12 سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. لاحظ إذا كان عند الإمامية هكذا عقيدة كانت موجودة حتى في زمن الأئمة، ولهذا يجون يسألون الإمام الصادق، يسألون الإمام نعم الكاظم عليه السلام وبقية الأئمة إذا وردت فيها الروايات. فعند العامة لاختلاف مفهوم الإمامة عندهم وانصرافها عن أهل البيت وتمثلها بأصحاب الحكومة التاريخية الوراثية، إما حكومة دولة بني أمية أو دولة بني العباس، فكانوا يعتقدون أو يصرفون هالروايات على أن القائم بالأمر في ذاك الزمن هو عبارة عن خليفة المسلمين اللي قاعد على كرسي الخلافة. ولهذا تاريخ تلك الروايات وتاريخ تلك الأخبار ما وجدت في زمن الدولة الأموية، إنما جاءت في زمن الدولة العباسية. يعني مصادر النقل التي نقل عنها روايات التي تذكر اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، هذه ما لها اتصال إلى زمن الأمويين. هذه آخر حلقة اتصال وقفت عندها في نقل السند وين؟ في تاريخ الدولة العباسية. ليش؟ لأن واحد من خلفاء الدولة العباسية اسمه المهدي، لقبه عفوا المهدي، واسمه شنو؟ اسمه محمد، وأبوه عبد الله، فصار انصراف العامة إلى أن القائم بالأمر والذي سوف يبث فيه العدل وسوف يقوم العدل على يده رجل اسمه كاسمي واسم أبيه اسم أبي، فاسمه محمد بن عبد الله. وإجت الدولة العباسية التي تمثلت بذاك الحاكم العباسي زين اللي حاولوا أن يرفعون عنه الشبهة ويجبون عنه إراقة الدماء ظنا منهم بأنه هو الإمام العادل الذي سوف يقيم الأمر، وأطلقوا ولقبوه بالمهدي، قالوا هذا المهدي الذي تحدثت عنه الروايات، هذا هو المهدي اللي تحدثت عنه الروايات. فإذا أكو هناك محقق يسير على هذا المضمون ويدقق في اللفظ الروائي فيها، فإنه يصل إلى نتيجة أن السند الروايات التي تتحدث عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتي تذكر عن رسول الله أنه قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي أي محمد ابن عبد الله، هذه تاريخها تاريخ الدولة العباسية، وثبتوها على هذا المعنى حتى يجعلون القائم بهذا الأمر هو المهدي العباسي الذي اسمه محمد ابن عبد الله لرفع الشبهة عنه. لاحظت المسألة وين؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والمهمة أيها الأخوة، أكو بعض الوقفات التي يقف عندها غير الإمامية اللي في الواقع هي التي تجعل أمرهم في حيرة، إنه هذا الحجة أو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أكو كثير من الروايات وأكو كثير من الوقفات في حقه ينبغي أن نقف عندها حتى احنا نفهم. أخواني شوف، الإنسان في طبيعة الحال يسعى لكي يفهم. أنت لا تعتقد بأن مجال التعاريف الدينية هي عبارة عن مجال تعصب أبدا. إذا اليوم احنا نطرح هذه المواضيع كمواضيع تعصبية، فهني يسأل السائل شنو الهدف من وراء التعصب؟ شنو الهدف من وراء التعصب؟ هل الهدف من وراء التعصب أنك أنت تصل إلى بر الأمان؟ هل الهدف من وراء هذا التعصب أنك أنت تعتقد أو ما تعتقد، تضبط موازين دينك، تضبط موازين اعتبارك؟ أبدا. إنما الهدف من وراء التعصب إقامة حزازيات يجعل الناس بعضهم مع بعض في حيرة وتناحر، يخفون عنهم الحقيقة وروح الموضوعية، لأن ما في اثنين حاضرين يقعدون ويا بعض، ما في اثنين يقعدون يقابلون بعض. وإن صدرت بعض الجهات وقامت بعض الجهات على أن يطرحون لك برامج ويجيبون لك بعض صور التقريب ويجمعون لك أفراد من هذه المدرسة ومن تلك المدرسة ومن تلك المدرسة حتى يناقشون لك في أمور خاصة بعقائد الكل، تعال شوف بالله عليك من اللي قاعد يجيبون، من اللي قاعد يطرحون، من اللي قاعد يدعون حتى يتحدثون عن عقيدة كل مدرسة؟ يجيب لك باحث منحرف عقائديا، الشيعة متبرين منه، هذا عنده خطلات، عنده بعض التيارات، عنده بعض الشيكات المدفوعة حتى يحرف وغير وبدل، يجيب لك إياه بدون إحم ولا دستور، يقولون هذا الشيعي اسمعوا عقيدته في المهدي المنتظر، ثم يحملون لك العالم عالم الشيعي كلام هذا الإنسان المحرف. هذا اللي قاعد يصير. أنت إذا تجي تبي تبحث تبي تعرف للعالم أصول عقيدة الشيعة أو غير الشيعة، روح جيب من مفتيهم، روح كلف خاطرك عند مرجع من مراجع التقليد العظام اللي احنا ناخذ ديننا منهم. الآن على سبيل المثال، انت اليوم اذا جعلك باحث، اجى شيخ هاني باحث ديني وقام طرح لك قضية، يمكن هالقضية انا اتفاعل معها ما اتفاعل معها، يمكن عندي قناعة فيها يمكن ما عندي قناعة فيها، يمكن استذوقها يمكن ما استذوقها، بالنتيجة اجي اطرح ذوقي وما اعتقد به على اني باحث اسلامي، وهل كلامي يعتبر كلام تحميل يحمل ديني ومذهبي هذا الكلام؟ هذا رأيي شخصي. اذا بالفعل اكو قرار انه تصير مكاشفة لما يعتقده اصحاب الملل والنحل والعقائد، فلنأتي باول فرد يكون كلامه حجة علينا. باب المراجع التقليد مفتوح، روح جيب لك مرجع من مراجع التقليد الذي يقر به الشيعة، اللي يعترفون به الشيعة، اللي إذا تكلم ما في أحد يعارض، المجمع عليه، وجيب لك أنت من مدرسة ثانية المجمع عليه من عالمكم، ليش الساعة خل هذا يطرح. خل هذا يبحث، خل هذا يتحدث بعقيدة الشيعة، وانت تجيب لي كاتب او تجيب لي واحد توه مستشيع او تجيب لي واحد الى الان تنقصه الثقافة الشيعية وتعاليم المذهب الشيعي وتقول انظروا يا مسلمين هكذا يعتقد الشيعة، هذا امر فيه اشكال، هذا امر فيه اشكال، هذا ما يصل الى نتيجة، ما يصل الى حقيقة. فبالمقابل هناك بعض الوقفات وبعض التساؤلات المطروحة من غير الشيعة التي تحاول أن تخبط الحقائق وتعكر الرؤية فيما يعتقد الشيعة بالإمام المهدي، وكذلك تستر الحقائق الكامنة في شخصية الإمام المهدي سلام الله عليه، مما يجعل هناك عدم طمأنينة فيما ينبغي أن يعتقده المسلم في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واحدة من هذه القضايا المطروحة أنه زين إذا سلمنا باسمه وسلمنا بنسبه وسلمنا بأنه الإمام الثاني عشر، زين أكو تساؤلات ثانوية تطرح، أين هو؟ هل هو ولد أم لم يولد؟ إذا كان مولود إلى كم سنة سوف يعيش؟ والحين كم عمره؟ وإلى كم من العمر سوف يعيش؟ إن شاء الله هذه الليالي راح نتكلم ونرد على جميع هذه التساؤلات حتى نفهم ما نعتقده بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونعرف قضايا إمامنا سلام الله عليه، ويعرف العالم أن الشيعة يعتقدون بهكذا إمام، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يطرحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرافع للظلم بمجيئه، وهو الذي سيملؤها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، لأن الله جعل مسؤولية دفع الظلم بواسطته، وإن حضر بأمر من الله سبحانه وتعالى سوف يقيم محكمة العدالة ويقيم القسط ويدفع الظلم ويأتي مكانه بالعدل والاستقرار، ويحيي فيه سنة جده خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا البعض يمكن يتساءل، وهذه أيضا من جملة التساؤلات المطروحة، ليش الشيعة يقولون بأنه إذا يحضر سيملأها قسطا وعدلا وسوف يأتي بسنة جده رسول الله؟ وهل سنة رسول الله بدلت؟ وهل غيرت؟ وهل هناك من تلاعب فيها؟ وهل هناك من رفع عنها؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وليس هذا الأمر بعد 1400 سنة يبحث، وليس هذا الأمر يمكن أن يجعل فيه اختلاف بعد 2000 عام، بعد 3000 عام، بعد 10000 عام. إنما ارجع إلى الوراء، ارجع إلى الوراء، إلى السنوات القريبة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لترى المنكر الذي سجله التاريخ، وتلك الأمم التي أصرت على منكرها في اليوم الذي رفعت راية الظلم والجور على نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتحديد على من قال في حقه رسول الله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا إذا رفعت راية الظلم والجور في وجه من كان يحمله رسول الله على صدره ويقبله ويلثمه ويوصل أمته بمحبته، فإن من أحبه فقد أحب رسول الله. تعتقد بعد ما يصير ظلم وجور بعد 1400 سنة من رحيل النبي؟ تعتقد بعد ما يصير ظلم وجور وتعدي حتى بعد وفاة رسول الله بألفين وثلاثة آلاف إلى آخر الزمان؟ وقد قال رسول الله سيأتي زمان على أمتي يرون فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، يأمرون فيه بالمنكر وينهون فيه عن المعروف. ولهذا الحسين أقام تلك الحج عليهم يوم الذي وقف يوم عاشورا وصاح برفيع صوته ويحكم على ما تقاتلونني، على شريعة بدلتها أم على دماء سفكتها، أم على حلال حرمته أو حرام حللته؟ ماذا صاح بوجه الحسين: يا حسين نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. ولهذا تراودته الضربات والطعنات من كل ناحية ومكان، حتى ضعف عن القتال، فجاءه حجر أبو الحتوف وسقط على جبهة الشريف، فسالت الدماء من على جبهته. رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن وجهه، وإذا بلعين رماه بسهم محدد مسموم، وقع على قلبه الشريف. يقول الراوي: ما استطاع الحسين أن يخرج السهم فأخرجه من قفاه، فسالت الدم كالميداب، ما استطاع أن يتمالك نفسه على ظهر جواده. عند ذلك هوى إلى الأرض يبه والمهار، قام ويحوم دونه، والله دونه يحامي عن ولي لو يجونه، يخاف القام عنا يا أخذونا. ويركب غير خيال المشكار، اسمع ماذا يقول الراوي. يقول: فجعل يجنح حول الحسين، ولكنه لما رأى الحسين لا يتمكن من النهوض، مرغ وجهه وناصيته بدم أبي عبد الله، ثم مضى إلى الخيام صاهلا محمحما شاردا، وبالظليمة مناديا: فلما وصل إلى مخيم أبي عبد الله، العائلة منتظرة، لما سمعوا صهيل الجواب طلعوا برا مستبشرين: رجع لنا أبونا مرة أخرى. فلما رأينا النساء، كلام الإمام صاحب الزمان في زيارة الناحية، فلما رأينا النساء جوادك مغزيا، ونظرنا السرج عليه ملويا، ماذا صنعوا؟ خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود العظمات وبالعوية المبادرات، طلعت سكنة وناديت بالمذلة: بأي حال هي عم المهير حطب القلب علة. طلعت العقيلة زينب: يبا طلعت أنا بصارخة تقول: يا مهر حسين وين حسين آخر؟ جاءت العقيلة زينب رأت جواد الحسين خالي تقول: يا مهر حسين وين حسين؟ قل لي أشوفك جيتني تصهل بذلي، عقب خي قل لي وين أولي؟ ذخرا وحما نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا إلهنا عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمجاهدين تحت لوائه اللهم وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات